ذكر الصالحين والجنة إلو عنوان والجنة إلو عنوان طاب الغيلة الحلال يا أم السيد الرجال يا أم السيد الرجال قال يلا نفرح ونغني في طاعة رب المتعال في طاعة رب وصلي عطا الرسول بالذكر تحيا القلوب والدعاء كرر ويقول والدعاء كرر ويقول طاب الغيلة الحلال يا أم السيد الرجال يا أم السيد الرجال قال يلا نفرح ونغني في طاعة رب الكفر لا تحارب وسلم أمرك للإله وبغير الجنة للطالب وبغير الجنة